قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وأحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، قال فلقيت أبا قتادة فقال وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شاء الله يعني. أو يعمل على أتم والأكمل يعني. يعمل بالأتم والأكمل. أو يجمعها كلها. هذا معنى. يضم أطرافها. الحديث والأحاديث أطرافه. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي وأحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، قال فلقيت أبا قتادة فقال وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليدفل على يسار عن يساره 3، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا لا يحدث بها احدا فانها لن تضره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حام قال وحدثنا ابن روح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا راى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 3 وليستعذ بالله من الشيطان 3 وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. قال حدثنا محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا 3، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين. قال فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. قال كأنه يعني القول يعني متجازف، هل قاله يعني أبو ابن سيرين أم قاله يعني أبو هريرة رضي الله عنه؟ فكأن أغلب الناس يقولون يعني ابن سيرين هذا، لأنه هو يعني كان عنده علم بالرؤيا تفسيرها وتأويلها وما شابه ذلك، فلعل هذا هو الأقرب يعني، وإن كان تنازعه في ذلك. وبعضهم حاول يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ما أظنها يعني تصحه. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد، وقال في الحديث قال أبو هريرة فيعجبني القيد وأكره الغل، فالقيد ثبات في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. كأنه يعني متجاذب بين أبو هريرة، لعله قال هو أبو هريرة يعني مرة، أو قاله ابن سيرين مرة بعدما يعني سمع أبا هريرة، ثم سمعه مرة ثانية يعني من أبي هريرة، يكون يعني اجتهد فيه يعني أو في المعرفة ابن سيرين، كأنه هكذا يعني، لأن أهل العلم متجاذبون في ذلك يعني، يعني ما ما ما ما في أحد يعني يستطيع يجزم بأنه للنبي صلى الله عليه وسلم كما ظاهر الروايات، والله أعلم. نعم. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة قال إذا اقترب الزمان، قال وساق الحديث ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأدرج في الحديث قوله وأكره الغلة إلى تمام الكلام، ولم يذكر الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. هو 46 جزء من النبوة هذه صحت يعني، بعد ذلك الناس يعني افترقوا واختلفوا يعني في تفسيرها وتأويلها. يعني هل الرؤيا يعني جزء من 46، جزء من النبوة؟ النبوة لا يعني لا يساويها شيء ولا يأتي يعني قريب منها شيء، لكن يقولون يعني قبل النبوة يعني الإرهاصات التي، هذا الذي سمعته يعني من مشايخنا الذين قرأت عليهم يعني صحيح البخاري، سواء كان شيخنا في عمر أو المطيع أو جماعة آخرين منهم، فيقولون يعني ال6 أشهر التي قبل النبوة أو التي حصل بعد ذلك فيها انقطاع الوحي يعني هو بداية النبوة، فيقولون يعني لأن النبوة أو الرسالة 23 سنة يعني، فهذه واحد من 46، لو قسمت 23 على 6 أشهر يعني معناها 46، هكذا قالوا والله أعلم يعني، لكن هي شيء يعني من الإرهاص يعني الرؤية الصحيحة السليمة التي يراها الإنسان يعني المستقيم، ما كل الرؤى، ما كل رؤية يعني، لأن حتى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يأتي علينا إن شاء الله، يعني يقول أهل العلم يعني إذا ما رآه على شكله الحقيقي يعني هي رؤية يعني صحيحة لكنها رؤية مثال، يعني تمثل له النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه أو في دينه أو في يعني خلقه أو في يعني على قدر استقامته، هذا الذي سمعناه من أهل العلم. أما يعني الذي ينسب يعني للناس الكبار منهم ابن عباس إذا ما رأوه على الحقيقة ما رأى شيئا يعني، كأن هذا الأصح، وهذا الذي يعني يقوله أهل العلم من باب التوسع يعني في الرؤية، وإلا ما أحد يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قلنا بكلام أهل العلم. أنا لست منتصرا له، لكن هذا كلامهم يعني، هذا كلامهم. فلذلك يعني الرؤية، لأن الرؤية أصلا من الله والحلم من الشيطان، فالرؤية الحقيقية هذه لا بد أن تكون بالصفات الحقيقية، بالصفات الحقيقية يعني بعد ذلك إذا كان إنها تحتاج لتأويل بعد الـ الـ الـ الكمال يعني الموجود في الشخص بعد ذلك يعني هي تتأول، لأنه أي رؤية يحصل لها تأويل، قد يكون التأويل صحيح وقد يعني يخطئ في بعض الأحيان، مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى يعني دار الهجرة التي يعني يهاجر إليها، فذهب وهله أو ظنه، قال ذهب وهله كما في الرواية يعني إلى أنها هجر، فإذا هي المدينة، فإذا هي المدينة يعني ممكن التأويل يعني يقع فيه يعني الشيء يعني يعني من الخطأ يعني التأويل، والرؤية تكون صحيحة. وهل الرؤية ذات لأول عابر؟ هذا صحيح، ما ليست لأول عابر يعني، وإن كان يروي فيها روايات، منهم من حسن رواياتها والصحيح جزء من الدين يعني، جزء من الدين يعني، لأنه لم يبقى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة، لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح وترى له كما يأتي إن شاء الله تعالى. فلذلك يعني هذه الرؤيا يعني، لكن لو فتح لها المجال كل إنسان يقول لك أنا رأيت. ثم إن يعني من المهم جدا أن الرؤيا لا لا لا لا لا لا يترتب عليها حكم شرعي، يعني ما عندها علاقة بالشرع، يقول له النبي افعل ولا ما تفعل وكذا ولا ما كذا، لا، إنما الرؤيا هي يعني مبشر من المبشرات، قال ليبشر أو ليبشر، قبل شوية يعني مر علينا هذا، يعني من باب البشارة، لكن ما عندها علاقة بالأحكام الشرعية. يعني ما ممكن تقول والله انا رايت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي انت خاتم الاولياء زي التيجان يعني أو زي محمد عثمان البرقني الختم يقول أنه هو خاتم الأولياء، أو أي واحد، أو ابن إدريس، ولا أي فلان، أو الترمذي، الترمذي الحكيم هذا الذي هو يسمي نفسه أنه هو يعني خاتم الأولياء. هذه كلها دعاوى باطلة، والغالب فيها أصحابها يعني ما عندهم يعني ديانة في النهاية، لأنهم يعيشون على هذه المسائل يعني حياتهم جميع إلى أن يموتوا. ولذلك أتيت عندهم الزندقة والفسق والفجور إلى آخره، ويلزم الناس بهذه الطرق والأذكار والأحكام وما شابه ذلك في أشياء كثيرة ما أحب الآن يعني أطول فيها يعني أو أتكلم فيها كثيرا، لأن هذه تحتاج إلى مجالس معرفة هذه الخرافات والدجل والترهات وهذه القبائح. لابد الناس يعرفونها، لأنها هي يعني رأيت كتابا جليلا يعني عند النجديين، واحد من الرياض، ما أدري هل هو رسالة ولا أنه كتاب، يعني يقول يعني فيه تأخر عجلة الإسلام، تأخر عجلة الإسلام بسبب الصوفية هؤلاء، ومجموعة كثيرة الجماعات الصوفية المعتزلة المعارف الليبراليين والشياطين، ما لأنه بيدعوا الإسلام، فهم يعني ينحوا بالمسلمين يعني أو بعض المسلمين مناحي على الطريق المستقيم، فعجلة الإسلام يعني أخرها هؤلاء الفسقة والفجرة، وقد يكونون يعني في بعض الأحيان كفرة. نعم. قال حدثنا حمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابو داود قحاون قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحيم بن مهدي كلهم عن شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلهم قالوا عن شعبة حاون قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثنا إسماعيل بن الخليل قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش حاهم قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المسلم يراها أو ترى له. قال وفي حديث ابن مسهر الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي يعني بن المبارك حاهم قال وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني بن شداد قال كلاهما عن يحيى بن أبي كثير فذكرا بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. قال وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد. قال وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا ابن رمح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان قال كلاهما عن نافع فذكرا بهذا الإسناد. قال وفي حديث الليث قال نافع حسبت أن ابن عمر قال جزء من 70 جزءا من النبوة. هذه رواية مرجوحة لأنه يعني المتفق عليها 46 جزءا من النبوة، وفي بعض الروايات أكثر من ذلك وأقل من ذلك، وهي فيها يعني طرق كثيرة جدا يعني تكاد تكون يعني في مجلدة لو جمعت مجلدة لا تقل عن يعني 200 صفحة وما شابه ذلك إذا جمعت من كتب أهل الحديث وأهل السنة يعني الكثرة يعني في الرواية في هذا الباب، ولذلك تكون بعض الروايات مرجوحة كما يأتي علينا إن شاء الله تعالى. يعني من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، هذه يعني حتى إنها رواية مرجوحة، وإن كان يعني نفسي موجودة هي متفق عليها عند البخاري ومسلم، لكنها مرجوحة. أي نعم، لأن العلماء حاولوا التأويل فيها، يعني حاولوا التأويل فيها، ويعني مسألة التأويل في هذه الرؤية تجعل يعني تجعل الإنسان صحابي إذا ما أولت، إذا ما أولت تجعل الرأي الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة صحابي، هكذا كما قال القرطبي ونقله ابن حجر في الفتح هو، وتكلم عليه ابن العربي والقاضي عياض وجماعة من العلماء، لأنهم استشكلوا مثل هذه الرواية. ولذلك لما جمعت حتى الرواة الذين رووا هذه الرواية، و يعني عرف يعني من خلال الدراسة والتنقيب بأن هذه الرواية مرجوحة، هذه الرواية مرجوحة. فلذلك إن شاء الله نترك الكلام لما نأتي عندها إن شاء الله تعالى، لكن هذا من باب التنويه، يعني من باب التنويه. فالرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة، نعم. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن شيطانا لا يتمثل بي. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو قال: لكأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال فقال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي الزهري قال حدثنا عمي قال فذكر الحديثين جميعا بإسناديهما سواء مثل حديث يونس. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في النوم فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل في صورتي. وقال: إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به في المنام. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني أبو الزبير قال إنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في النوم فقد رآني، فإنه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه بي. هذه الأحاديث التي يعني ذكرها يعني في هذا الكتاب الرؤيا مشى ولا انتهى مشى في وسيلنا، نعم. طبعا كتاب الرؤيا عند البخاري أوسع يعني، يعني الكثير من صحيح مسلم، والروايات هذه يعني متفق عليها، الروايات هذه التي ذكرها آخرا، وخاصة الرواية أبي قتادة، يعني الغالب أنها متفق عليها، وكذلك 46 جزء النبوة هذه متفق عليها. ومن رآني في المنام يعني فسيراني في اليقظة متفق عليها، أو كأنما رآني في اليقظة، يعني الله هذا التشبيه والتقريب، يعني كأنها أشبه باليقظة. وتأولوها تأولا كثيرا، ويقول لك فلان رأى، يعني وصحيح لو كانت الرواية إنها يعني متفق عليها صحيح يعني، وما تجاذبها أو ما تكلم أو يعني ما كان فيها إشكال، هو ذكره يعني حتى إنه ما يكون فيه إشكال في الرواية يعني. السلام عليكم. كاتلان السلام عليكم. الله، مرحبا مولانا. آخر كلمة قلتها تحفظها؟ لا يشكل، لكن قبل شنو؟ أنت هو حضرها يعني؟ قبل شنو؟ كانوا يسمعوني. لكن ما عشان أعرف إنه من أين يعني؟ السلام عليكم مولانا. السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت إلى قولك أن كثير من أحاديث الرؤيا متفق عليها، وأنها في البخاري أوسع، الكتاب أوسع في البخاري. هاي هذه الرواية أبي قتادة، كويس جميل يعني، هذه الرواية وخاصة يعني من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، هذه يعني متفق عليها كما ذكرت. وقلت يعني أن الصحيحين يعني يعني اتفق يعني أهل الإسلام وأهل العلم على يعني صحتهما، لكن هذا لا يمنع في بعض الأحيان يعني استشكال بعض الأشياء الواردة في الصحيحين، إن كان يعني التاريخ يعني يخالف هذه الرواية أو نص أو يعني شيء واقع كما هو معلوم عند أهل المصطلح أهل العلم من أول يعني، فهم بعد ذلك يعني يحاولون يعني يتأولون أو يعني يجعلونها مرجوحة يعني، يعني مرجوحة غير معتمدة يعني، المرجوح هذا مرات يعني لما يكون يصح يعني، لكن ما يستطيع يعني العالم أن يقول بهذا المعنى أو هذه الرواية يعني باعتبار أنها صحت. الصحة شيء والعمل شيء آخر، وبعد ذلك يعني الجزم يعني بما روت الرواية هذا أمر آخر، لأنه يتعلق بعد ذلك يعني ربما يعني بالعقائد، أو يجر يعني شيء آخر يعني ربما يكون فيه يعني لبس على الناس أو ما شابه ذلك. وحديث الصحيحين يعني ما في شك يعني ما في حد يتكلم فيهما، لكن يتكلمون في الراجح والمرجوح. فلا لا لا جماعة من أهل العلم يعني بينوا يعني مرجوحية يعني هذا الحديث يعني، من رآني في اليقظة من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وحديث ابن عمر قبل قليل هذا الذي انفرد به مسلم عن البخاري 70 بدل 46، فالتأول في مثل هذا يعني يكون فيه تكلف يعني، المسألة لما يكون فيها تكلف الناس يعني قد يمنعون بها العمل أو لا يصححون بها العمل مع صحتها إلى حيث انتهى الإسناد يعني، انتهى الإسناد بعد ذلك يعني يعني يقولون بعدم الرفع أو عدم أو الرفع يعني بحسب ما يرد عندهم من العلوم الشرعية والمعارف، وخاصة أهل الإسلام يعني العالمين يعني أهل الجرح والتعديل وأهل العلل على وجه الخصوص، والناس الأكابر منهم في أشياء مرات يعللونها وتكون قد تكون صحيحة يعني، يعني يعلوها وما يعني يذكرون يعني السبب الرئيسي في هذه العلة وعدم العمل بهذا الحديث مع أنه صح عندهم، وهذا موجود بكثرة يعني عند أهل العلل. لأن ابن حجر كما ذكرت لكم قبل قليل يعني والقرطبي وجماعة قالوا ما في حد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أبدا من أهل الإسلام، ما في حد نقل من أهل العلم يعني الناقلين للشريعة، إنما يقال إنه الأولياء، وهم الآن يعني عملوا فصام بين الأولياء وبين العلماء، وذكرنا قبل ذلك قلنا الفصام هذا باطل، يعني ما هو صحيح، ما في حاجة اسمها أولياء وحاجة اسمها علماء. أي ولي ما هو عالم ما هو ولي، أي عالم عامل بعلمه مستقيم هو الولي، هذا الذي نص عليه الكتاب ونصت عليه السنة وأجمع عليه أهل العلم وأهل المعرفة. فلذلك يعني ابن حجر قال ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، ما رأيناه. طبعا أصحاب الحيل هؤلاء من الصوفية والزنادقة يقولون له ستراه قبل أن تموت، يعني يراه عند الممات ويموت يعني. ومن الذي يخبرنا أنه رأى؟ من الذي يخبرنا؟ وعند الممات هذا يعني يرى الإنسان أشياء كثيرة، ربما يرى الجنة والنار، والجنة والنار يعني ما هما بأعظم من النبي، ولا مو كده؟ لأنه عظمة الجنة وعظمة النار يعني باعتبار أنهما خبر عن الله سبحانه وتعالى، الأخبر بهما الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني معظم عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني الإنسان عند الممات يرى مد بصره، يرى الجنة والنار، وبالتالي يرى أشياء أخرى قد يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. وخاصة في الحديث الذي يعني عن الأسماء، يعني في بعض ألفاظه ما تقول في هذا الرجل، ما تقول في هذا الإشارة، قالوا كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف عنده، يعني ما تقول في هذا الرجل الذي بعث أو أرسل فيكم، يعني يراه في القبر. يعني صحيح القبر والبرزخ عالم خلاف عالم الدنيا، ما في شك في هذا، لكن ما يعني رويت روايات كذلك يعني بأن في البرزخ يرى كل شيء، لكن مثل هذه الملامح ترد يعني في النصوص كما قال أهل العلم. فلذلك ما في أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما في واحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة من أهل العلم من أهل المعرفة، لا الصحابة ولا التابعين ولا من جاء بعدهم إلا أهل الخرافات والدجل والشعوذة. هؤلاء ما معتبرين عند الله ولا عند رسوله ولا عند من عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه الرواية مرجوحة، لعلنا إن شاء الله في نهاية مسلم نجعل يعني يوم للتساؤلات، يعني في بعض المسائل التي يعني يحصل فيها شيء يعني من هذه المعاني، يعني هذه المعاني مسألة يعني الراجح والمرجوح والانقباض في بعض الروايات التي يحصل فيها يعني شيء من هذا القبيل إن شاء الله، أو عندما يعني نقرأ في كتاب ابن رشيد هذا الذي لمسلم عليه رحمة الله، كما اقترحه بعض الإخوان وبعض الطلاب، يعني يقرأ يعني إن شاء الله يعني ربع ساعة ولا تلت ساعة متى ما شئتم، يعني قبل قراءة صحيح مسلم أو بعده إن شاء الله تعالى. نعم. قال: باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي جاءه فقال: إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بعد يخطب فقال: لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رأسي قطع

يعني مخصوصين يعني، خاصة في زماننا هذا، يعني لابد أن يكون من أهل العلم وأهل المعرفة. فأخبرني بعض الناس، يعني ما أريد أن أقول يعني أن فلان هذا يعرف الرؤيا، لا قرأ عثماوية، لا قرأ رسالة، لا قرأ بخاري، لا قرأ مسلم، لا قرأ أبي داود، لا قرأ ترمذي، لا قرأ أي حاجة. كيف يعني؟ كيف عرف هذه المسائل؟ حاجة عجيبة، جربندية. نعم، يعني كده يعني بالعافية، فنسأل الله العافية. نعم. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال اخبرني ابي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع ان عبد الله بن عمر حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اراني في المنام اتسوك بسواك، فجذبني رجلان احدهما اكبر من الاخر، فناولت السواك الاصغر منهما فقال لي كبر، فدفعته الى الاكبر. قال حدثنا ابو عامر عبد الله بن براد الاشعري وابو كريب محمد بن العلاء وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده جده أنا بموسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو وهلي. نعم. نعم. فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو قال هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. هذه الرؤية ظاهرة واضحة وبينة، ما تحتاج إلى بيان، لأنها ظاهرة واضحة، بدر وأحد والخير الذي جاء بعد أحد، يعني بعد ما قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية يعني هجر أو اليمامة، ثم يعني بعد ذلك كانت يعني المدينة أو يثرب، فما في مانع يعني في جزئية يحصل الخطأ، يعني مثلما أخطأ يعني أبو بكر في الرؤيا الماضية، هذه الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، لأنه فسر العسل والسمن بالإسلام، وهذا يعني ما هو يعني حاجة واحدة، حاجتين يعني، فلا بد من ذلك يعني. نعم. قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن عبد الله بن ابي حسين قال حدثني نافع بن جبير عن ابن عباس قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، فجعل يقول: ان جعل لي محمد الامر من بعده تبعته. فقدمها في بشر كثير من قومه، فاقبل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعه جريده، حتى وقف على مسيلمة في اصحابه قال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت لا يعقرنك الله، وإني لو راك الذي أريد فيه ما أريد وهذا ثابت يجيبك عني. قال ثم انصرف عنه. فقال ابن عباس: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريد فيك ما أريد. فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن ينفخهما، فنفقتهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة العنسية، لا ساكنة. قال: فكان أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذكر حديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أوتيت خزائن الأرض، فوضع في يدي فوضع أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي أسوارين من ذهب، فكبرا علي وأهماني، فأوحى إلي أن أنفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. وضع في يدي عند البخاري وأوحي إلي، إنه أوحى بشاء، إنه أوحى ولا أوحي؟ فأوحى إلي،

قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى فذكر بهذا الإسناد إلى قوله وفي كل دول الأنصار خير ولم يذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة. قال وزاد في حديث وهيب فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحرهم. قال ولم يذكر في حديث وهيب فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب توكله على الله تعالى وعصمة الله له تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر حاء قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله قال قزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه من أغصانها قال وتفرق الناس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركنا رسول الله ليس كذلك فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف سلطا في يده فقال لي من يمنعك مني قال قلت الله ثم قال في الثانية من يمنعك مني قال قلت الله قال فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وابو بكر بن اسحاق قال اخبرنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن ابي سنان الدؤلي وابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاري وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهما انه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوه قبل نجد فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم قفل معه فادركتهم القائله يوما. قال ثم ذكر نحو حديث ابراهيم بن سعد ومعمر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاء قال فذكر بمعنى حديث الزهري ولم يذكر ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب بياني مثل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. ما بعث ولا ما بعث النبي ما في به قال باب بيان ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. قال باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا حديث البخاري عن حديث موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهذا يعني في فضل العلم وذكره البخاري في كتاب العلم أي في فضل العلم وأن هذه الأمثال التي ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أعظم الأمثال وأفضل الأمثال في كثير مثل ما ضرب المثل يعني مسألة الهدى يعني ومسألة النار يعني بالجنادي والحشرات وما أشبه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بحقنا كما يأتي إن شاء الله تعالى يعني هو الحديث يعني متفق عليه يعني مثلا ما بعثه الله سبحانه وتعالى به يعني كما رجل يعني أوقد نارا وجاءت هذه الأوباش من الحشرات وهذا يعني مثل البشر لا يعني من يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يعني أو أن الله سبحانه وتعالى من عليه بمعرفة هذا الدين، يعني فقه وفقه، يفقه وفقه إن أظنها بواحدة مشيئة، أي كأن عند البخاري من روايتين فقه وفقه. فهذه يعني أمثال يضروها النبي صلى الله عليه وسلم للناس من أجل أن يتعظوا ويتدبروا المعاني، ولذلك هذه من أعظم الأمثال، يعني تشبيه العلم بالمطر والغيث الكثير جدا، مما يعني أرض طيبة تنبت وتمسك الماء أو تمسك الماء. هذا العالم الذي يحفظ الروايات ويحفظ القرآن وما شابه ذلك من غير ما يعرف يعني إيصال العلم للآخرين، فيكون هو آلة من الآلات يعني النافعة، بخلاف الأرض القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. اللهم اجعلنا من الأخيار ومن الصالحين ومن الذين يعني يفقهون ويفقههم الله سبحانه وتعالى في دينه. آمين. مولانا في سؤال أحسن الله إليك. نعم. السؤال عن فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، السائل يقول هل تصح، وإذا صحت فكيف الجمع بينها وبين قول عائشة لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشة؟ في روايات كثيرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من سبه وهو يعني ليس يعني أهل لذلك، يعني تقول له رحمة عند الله. يعني إذا ثبتت هذه الروايات في بعضها يعني صحيح، في شيء يعني مرجوح أو ما شابه ذلك، ولكن الذي هو يعني عليه يعني جماعات أهل العلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الأحيان يعتريه ما يعتري البشر، يعني يعتريه ما يعتري البشر، وليس بمعنى أن دعاءه يعني دعاء يعني يصاب به الإنسان على كل يعني حال، مثل ما يفعله الإنسان مع ولده أو مع يعني أحب الناس إليه إذا يعني أخطأ في حقه يعني يسبه أو يدعو عليه. فلذلك يعني الأصح ما قيل من الروايات أن من يعني سبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس يعني في هذا الدعاء يعني أهلا لذلك، فتكون له رحمة عند الله سبحانه وتعالى وشفاعة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب يعني أي لا يسب، لكن في بعض الروايات يعني لما دعا على قريش على فلان وفلان وفلان، فقال الله يعني له ليس لك من الأمر شيء، ودعا عليه يعني ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صحيح أنه يعني فاضل للآخر يعني وإمام للآخر ورحمة للآخر، لكن الرحمة ليس معناها أنها لا يصيبها شيء آخر يعني، فلا بد من ذلك يعني حتى تتم الـ الـ الـ يعني الخلقة البشرية بالنبي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تمام الخلق والخلق، يعني لا يفهم يعني غير ذلك، كما أنه يعني قالوا عنه صلى الله عليه وسلم وهو من المتفق عليه يعني ما سئل شيء فقال لا، هذا على الغالب، هذا على الغالب، وإلا أنه يعني قال لا، ما قالوا يعني ما قال لا، ولو كان يعني لا إله إلا الله، لولا لا إله إلا الله لكانت لا أو لا التي يعني هذه كانت نعم، هذا يعني زيادة في يعني التنطع يعني والمحبة الماها ما صحيحة ولا سليمة. نعم أي نعم. فينبغي عن الإنسان أن يعرف العلوم والمعارف والاعتدال. صحيح في أشياء كده نقلت عند أهل الإسلام يعني عموما وسكت عليها أهل العلم، سكتوا عليها باعتبار أنها يعني ليست يعني بالبال، يعني في أنهم لو بينوها يحصل يعني ضرر أو يحصل أو لا يحصل يعني ضرر، يعني اعتبروها كالشيء الهين أو الذي لا يحتاج يعني الوقوف عنده كثيرا. سيمر علينا يعني بعض الأشياء يعني مما يستعمله الناس يعني، فلذلك يعني هذا ما فيه شيء يعني، ما فيه شيء. أنا رأيت يعني في الإنترنت قبل فترة كده يعني زمان، يعني واحد نصراني أظنه يعني ناقش واحد مسلم، المسلم هذا صحيح قد يكون هو يعرف أشياء كثيرة عن النصارى لكنه لا يعرف عن الإسلام شيء. ومن العجائب عندنا واحد هنا يعني في يعرفه بعض الجماعة أخبرني اسمه محمد الفاتح الأزهري، قال مرة يعني كان في واحد يناقش في نصراني، وجاء واحد نصراني كبير قسيس كبير، وبعدين حضر المناقشة بين النصراني والمسلم، فقدموه قال من عجب ما يعني ما رآه في هذه المناظرة، قال النصراني يعرف الإسلام أكثر من المسلم، والمسلم يعرف النصرانية أكثر من المسلم من النصراني، كل واحد عارف ديانة الآخر، فإذا احتج عليه احتج عليه وهذا بكذا وده يحتج عليه بكذا، لأنه هو تخصص يعني في النصرانية وهذا تخصص كيف يطعن الإسلام وهكذا. وهذا يعني من الأخطاء الموجودة يعني، فلذلك الإنسان ينبغي عليه أن يفهم الإسلام يعني فهما صحيحا. في أشياء كثيرة يعني في أخطاء وأغلاط مرة عندنا يعني، كأن الأمر أصبح يعني كالمسلم يعني عند الناس، لو قلت الإنسان هذا خطأ ربما يعني أصابك منه الشر، فهذا يعني ما يتأتى إلا بالعلم يا جماعة الخير. الخير يعني يا جماعة الخير يعني هذه الأمور يعني يحتاج فيها إلى العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كثير من الأحيان يقول لهم لا يعني لا، يعني لو أخطأ يعني ما يقول له لا يعني لا بد. قال يعني لما جاءوا إليه وطلبوا منه وقال ما عندي، ما الرجل ذهب وهو غضبان يعني، قال ما عنده. وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يعني يستلف يعني السلفة والدين من الناس ويقضي حوالي الناس بحسب الحال والأحوال يعني وحسب الاحتياج وهكذا يعني. فلذلك يعني ينبغي علينا أن نعرف الإسلام يعني معرفة صحيحة يعني معرفة صحيحة. نعم. باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغتهم في تحذيرهم مما يضرهم. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. قال وحدثناه عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد فذكر بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا ولما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها قال فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك. قال فقال محمد صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة. ألا وضعتها فيقولون ألا وضعتها هنا لبنة فيتم بنيانك. على وضع معنى واحد. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة. قال فأنا اللبنة أنا خاتم النبي. نعم وضعت. نعم هذا يعني أنا جمال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو كمال للشريعة يعني، لأن الشرائع التي عند الأنبياء السابقين يعني كلها يعني نسقت أو جمعت بحسب الأحوال يعني الذي نسق يعني وزيل، والذي يعني وافق الشرع النبوي جمع على ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي عليه الصلاة والسلام. يعني هو جمع أخلاق الأنبياء وشرائع الأنبياء المتفقة يعني معه، ومع أن التوحيد أصلا متفق عليه مثل ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم يعني المثل يعني ذكر يعني الأنبياء أولاد علات كما جاء في البخاري وغيره وكذلك في مسلم أولاد علات آباؤهم شتى أمهاتهم شتى وأبوهم واحد يعني مثل الذي يتزوج يعني أربع نساء يعني، فأكيد يعني كل واحد أمه بخلاف أم الآخر، فهذه هي الشرائع يعني شرائع أمهات. وأما التوحيد والدين المتفق عليه واحد ما في خلاف يعني ما في خلاف بين يوسف عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم أو داود أو سليمان أو يونس أو إلياس أو الكفل أو أي نبي من الأنبياء كلهم واحد، وأخلاقهم جميعا جمعت إليه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان سيد الناس. أنا سيد الناس لما ذكر يعني في أول كتاب الفضائل يعني ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من ولد إسماعيل إلى أن وصل، وأنه هو يعني أول من تنشق وينشق عنه القبر يعني، وهكذا يعني. وفي حديث كثيرة يعني في البخاري أنه وفي مسلم في مواضع أخرى ما ذكر هنا يعني أول من يدخل الجنة أو أول من يطرق باب الجنة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع ومشفع عند الله سبحانه وتعالى في مآثر كثيرة جدا، في مآثر كثيرة يعني. يعني الله أعلم بها، ومن أعظمها هذا المقام المحمود والوسيلة التي يعني ادخرها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني الدعوة التي خضعها ليحتاج إليها جميع الناس كما جاء في مسلم، حتى يحتاج إليها سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام إبراهيم يوم القيامة، الشفاعة هذه لأنه يشفع في الخلق جميعا، فهذه يعني يحتاج إليها الصالح في قمة الصلاح والفاسد في قمة الفساد ليذهب إلى أمه الهاوية، وهذا يذهب إلى الجنان العليا، هذا لا لا لا يكون إلا يعني سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى. حديث الشفاعة إنها متواترة جدا في صحيح البخاري وحده، يعني متواترة سواء ذكرها في كتاب الأنبياء ولا في كتاب الفضائل الصحابة أو المناقب، أو ذكرها في التوحيد أو في أبواب الشفاعات حيث ما هو، أو يعني في باب الحوض ولا الحشر أو غيره، هذه الأبواب الموجودة في الرقاق أو في غيرها، فهذه حديث متواترة كثيرة جدا بخلاف يعني دونها أهل العلم يعني من هنا وهناك، فصارت يعني في كتب ومؤلفات عند أهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم له فيها النصيب الأوفر والحظ الأكبر والأجل عليه الصلاة والسلام، فلذلك يعني هو يعني لو لم تكن له هذه التي قال يعني كل لكل نبي دعوة كما يأتي في أول كتاب الأدب، يعني لكل نبي دعوة، كل نبي تعجل بدعوته، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرها أو قال خبأها لهذا اليوم لمن مات لا يشرك بالله شيئا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلذلك يعني هذه يعني فضائل يعني عجيبة وجليلة بالنبي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين، قال فذكر نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بهذا الإسناد فذكر مثله وقال بدل أتمها أحسنها. قال باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها. قال مسلم وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. سبحان الله، يعني لا لا لا من الذي يعني فيه لفت يعني نظر لهذا الحديث يعني وكأنه معلق حديثه ولا حديث عن أبي أسامة إبراهيم الجواري قال مسلم قال مسلم قال ومن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري نعم لكن هو الحديث أصلا صحيح يعني، لكن مسألة الفرط هذا يعني أنا فرطكم على الحوض، يعني فرط لكل الأمة عليه الصلاة والسلام، وكذلك يعني لما بكت يعني فاطمة رضي الله عنها قال أنا نعم السلف لك، كما يقال يعني في الولد الصغير يعني جعله سلفا مشاء، سلف معناه المتقدم يعني أو الفرط المتقدم يعني يقدم الإنسان يعني أمامه يعني يتقدمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فرط لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام، فلذلك يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه

قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب أنا بالخير عن عقبة بن عامر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو قال مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب يعني بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر هذه الروايات الآن يعني ذكر ثمانية من الصحابة وما يزال يعني الغيث يأتي على أن حديث الحوض من المتواتر عند أهل العلم عند البخاري وحده متواتر عند الحديث الحوض أو يعني باب الحوض أو باب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله باب كبير جدا يعني روايات عدة ومن هؤلاء يعني الذين ذكرهم الآن يعني ممن روى لهم البخاري في نفس الروايات التي اتفقا عليها وهذا حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري صلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات يعني هكذا كالمودع للأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم الأحياء علمناهم حتى الأموات هاي كلهم مودع لهم عليه الصلاة والسلام وذكر أهل العلم يعني فوائد في هذه الألفاظ والكلمات وما شابه ذلك فهذه حديث يعني عجيبة يعني في الحوض حديث عجيبة نعم وفيها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يدري يعني ما أحدث القوم يعني أو أصحابه أو التابعين له من بعده وفي روايات ما يعرفون تأتي في مسلم يعني كيف تعرف أمتك وكذلك عند البخاري يعني ذكر يعني يعرفهم بالقر والتحليل أو يعني إنسان عنده يعني خيل دهم يعني في لون واحد ووسطها يعني خيل يعني عندها علامات ألا يعرف خيله كما جاء في الموطأ فقالوا بلى يعني وكذلك يعرف يعني أمته صلى الله عليه وسلم بهذا بهذه الآثار آثار الوضوء كما ورد في الوضوء يعني يعني أمته تأتي يوم القيامة قرى محجلين يعني عليهم القرى وعليهم التحجيل نعم نعم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب يعني بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وقال قبل 8 أيام يعني في رواية البخاري رآه قبل 8 أيام يعني وفاته عليه الصلاة والسلام ومن هذا قال في المرض عليه الصلاة والسلام يعني حتى يعني ضبط الأيام زاد أو المسافة بين الموت وبين هذه الصلاة 8 أيام أو 8 ليالي نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولو نازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فقولوا يا ربي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر أصحابي أصحابي. قال حدثنا عثمان بن قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قالا كلاهما عن جرير حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قالوا جميعا عن مغيره عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا بنحو حديث الاعمش قال وفي حديث شعبه عن مغيره سمعت ابا وائل قال وحدثناه سعيد بن عمرو الاشعثي قال حدثنا عبثر قال حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل قالا كلاهما عن حسين عن ابي وائل عن حذيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحو حديث الأعمش ومغيرة. أبو هريرة مساء. حذيفة. حذيفة بن اليمان هذا. معه عبد الله ولا براه؟ السابق عبد الله. السابق عبد الله بن مسعود. لكن في بعض الرواة كأنهما يجتمعان يعني سويا. نعم. وفي الأول روى أبو وائل عن عبد الله وفي الثاني أبو وائل عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان. نعم. نعم. قال حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضهما بين صنعاء والمدينة فقال له المستورد ولم تسمعه قال الأواني قال لا فقال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب وذا المستورد من فداد نعم قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد قال إنه سمع حارثة بن وهب الخزاعية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال وذكر الحوض بمثله ولم يذكر قول المستورد وقوله قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جربة وأذرح قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جربة وأذرح قال وفي رواية ابن المثنى حوضي جربة بالمقصور قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد فذكرا مثله قال وزاد قال عبيد الله فسألته فقال قريتين بالشأم بينهما مسيرة ثلاث ليال قال وفي حديث ابن بشر ثلاثة أيام قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر بمثل حديث عبيد الله قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمامكم حوضا كما بين جربة وأذرح فيه أباريق كنجوم السماء من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر المكي واللفظ لابن أبي شيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل عمان هذه الأردن وذيك عمان اللي هي التاس قابوس ذي وشاء كانها برضو عمان ذيك عمان فأنا بالتخفيف وهذه مش عمان بالتجديد ما بين عمان و اليمن أي بيت المقدس قريب منها لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث يعني بحسب الأحوال يعني حسب الحال يعني مرة يعني من المدينة مرة من اليمن مرة من كذا وكلها تعضد بعضها البعض بأن الحوض يعني كبير وواسع وأن الأرض والطول واحد، يعني من اليمن إلى أو من صنعاء إلى إيليا، هذه يعني يمكن تكون 4000 متر ولا 4000 كيلو ولا أكثر. وليس هذا هو المقصود، يعني العدد، يعني العدد ليس هو المقصود. مثل ما حديث يعني المصراعين من مصاريع الجنة، يعني من أبواب الجنة، المصراع الواحد قد يكون يعني من اليمن إلى إيليا، وأنهم 70000 يعني يدخلون يعني متماسكون، يعني ما في واحد يسبق الآخر، 70000 أو 700000 في رواية الشك عند البخاري ومسلم، هل هي 700 أو 70000؟ فكله يعني وارد، يعني هم كانوا 70 ثم بعد ذلك جاءت الزيادة بالوحي، هذا من المقبول يعني عند الرواة، خاصة فيما يتعلق بالمناقب والمواهب والعطايا وما شابه ذلك، فيقبل يعني مثل هذا. فهذه الأبواب يعني كبيرة جدا، وكذلك الحور هذا كبير جدا. نعم. قال حدثنا أبو غسان الإسماعي ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني بعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان. وسئل عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة فذكر بإسناد هشام بمثل حديثه، غير أنه قال أنا يوم القيامة عند عقر الحوض. مثل ما أتاكم أهل اليمن، والحديث الوارد الكثير يعني التي ذكرت يعني في البخاري ومسلم عن أهل اليمن وعن الرقة الموجودة عندهم والفهم والفقه ويعني والمعرفة والدين وما شابه ذلك، خاصة بعد ما جاء أبو موسى ومن معه. وفي أحاديث كثيرة يعني في ذكر اليمن وفضل اليمن وأهل اليمن وما شابه ذلك، فهذه روايات يعني في المناقب. هل هم المقصودون يعني ناس المدينة الأنصار باعتبارهم أنهم يعني يمن في الأصل، أما أن أهل يمن هذا وهذا ممكن كله، يعني ممكن هذا كله، فيسقون أول يعني دخول الفقراء والمساكين الجنة يعني قبل الناس يعني جميعا، فهذه تكون من باب المزايا، هذه من باب المزايا. نعم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر حديث الحوض، فقلت ليحيى بن حماد هذا حديث سمعته من أبي عوانة؟ فقال وسمعته أيضا من شعبة، فقلت انظر لي فيه، فنظر لي فيه فحدثني به. ترك شعبة وأبو عوانة. طبعا كثير يعني الآن مر علينا في هذه الروايات يعني مشاركة شعبة في كثير من الروايات، هذه كلها تدل على التواتر، يعني الرواية يكون فيها شعبة ممكن حديثين أو ثلاثة مع بقية يعني تفرق الأسانيد، هذا إن كان أصلا عذاره على شعبة يكون يعني حديث واحد يعني، لكن في نفس الوقت في متابع يعني معه، في راوي آخر معه، إذا معناه الحديث هذا يعني ليس يعني من وتيرة واحدة أو من سند واحد، وإنما هو يعني مجموعة أساليب ومجموعة رواة، يعني إذا جمعوا في كل طبقة من الطبقات مثلوا يعني الحديث المتواتر الذي يعني يمثل به أهل العلم يعني من سابق الزمان. وهو على أي يعني حتى لو الحديث هو يعني شعبة مرتين أو ثلاثة أو أربعة، بمعنى أنه يعني لو قلنا هذا يعني أو قتادة أو فلان، فهو الحديث الآخر يعني متواتر. وحتى الآن 16 يعني راوي من الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك الذين يروون عنهم يعني مختلفي عن الأسماء والطبقات وما شابه ذلك. ولذلك يعني حق لأهل العلم يعني الأوائل أن يقولوا بأن هذا الحديث يعني من المتواتر، مثل حديث من كذب عليه متعمدا، ومثل حديث يعني الشفاعة، ومثل حديث الدجال، ومثل حديث نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وحديث نزول سيدنا عيسى هو قرآن أصلا، أصلا هو قرآن. لكن لما كان فيه يعني مظنة التأويل، وإن كان التأويل يعني بعيد يعني، فالناس يعني اختلفوا فيه، يعني منكر عيسى عليه السلام مع تواتر الحديث يعني أو تواتر الروايات فيه، هل يكفر أو ما يكفر؟ صحيح يعني العلماء الكلام والأشعرية لأنهم أسبق في التعريفات هذه يعني بمسألة يعني يكفر أو ما يكفر يعني، لأن الأشعري مثلا 324 كما يقال. فلذلك يعني الأشعرية يقولون هذا لا يكفر يعني، يعني ما يكفر لأنه في محل تأويل. التأويل هذا المفروض يكون عنده يعني يعني شيء يعني، يعني عندنا في المذهب المالكي يعني يقولوا لا بد للتأويل أن يكون قريبا ما يكون بعيد يعني، يعني من سافر مسافة يعني 5 أميال ولا 10 أميال وأفطر في رمضان عليه كفارة، عندنا في المذهب مذهب مالك، لأن تأويله بعيد، تأويله بعيد. أو إنسان يعني كل يوم 2 ولا 3 تأتي إليه الحمى وأصبح يعني وهو مفطر وجاءت الحمى، تأويله بعيد، تأويله بعيد، يجب عليه كفارة وعليه الإثم وعليه القضاء وعليه التعذير الجلد جلدوه، وما يقبل له شهادة عندنا في المذهب. فيبقى لا بد أن يكون التأويل إما قريبا وإما بعيدا، إن كان قريبا محتمل يعني محتمل. فلذلك يعني الآيات القرآنية يعني بيّنت بأن عيسى عليه السلام رفعه الله، يعني رفعه الله إلى السماء، ما ممكن يكون هذا يعني الرفع يعني مؤول، يعني مؤول يعني رفعت روحه ولا يعني مكانته أو ما شابه ذلك. هذا هو كلام ما هو صحيح يعني، لأن ربنا قال يعني بل رفعه إليه وإني رافعك إلي. فهذه عندها يعني طبعا عندهم هم المجاز أو التأويل أو ما شابه ذلك يعني، قالوا يعني رفعه بعد ما مات إنه نزل ودفنوه. الشاف منه دفنوه، الشاف سيدنا عيسى دفنوه منه، ما في حد قال أنا شفت عيسى إنه دفنوه، يعني منذ أن رفع ما في حد رآه، ولا الحواريين، الحواريون هؤلاء ما رآه، اختلفوا الناس بعد ذلك فيه، هل قتل يعني عيسى ولا الشبع؟ ربنا قال لا، ولكن شبه لهم. فكيف أنت تقود في آيات الله من غير يعني ما علم ولا معرفة ولا عندك طريق يعني حتى يعني تسلكه، ولو يعني تصيبك فيه السلامة أو عدم السلامة، يعني احتمال هذا واحتمال هذا، هذه احتمالات بعيدة يعني كلها علمانية وعولمة وجاءت من قبل يعني الليبراليين، ولو كانوا علماء أزهريين، ولو شاء الله شيخ الأزهر ذات فلتود ولا غيره، في النهاية هو زيه زي الناس يعني، ما عنده حصانة عند الله سبحانه وتعالى ولا عنده ضمان عند الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه هو الشيخ الأكبر ولا الإمام الأكبر ولا هو والمراقي والصف المراقي ولا غيره، ما عندهم يعني ضمانات عند الله سبحانه وتعالى باعتبار أنهم علماء، علماء لا يسألون يعني ولا يعني يراجعون. هذا خطأ يعني كبير جدا جدا، ولا ينبغي أن يقلدوا. وحتى أنهم هم يعني المعروف يعني عند أهل العلم يعني كما يعني ينبغي يعني في الأزهر، الشيخ الأزهر يكون يعني يكون فقيه أصلا، يعني تخرج في الفقه من أول أول أول أول. فالتوت ما يقول يعني كلية فقهية، يعني الغالب أنها عقدية أو فلسفة، وأن أصول الدين في الأزهر فلسفة، يا أشعرية يا فلسفة. وكذلك ممكن المراغي يكون فقه ولا حاجة ما أعرف، أو أظن في التفسير تقريبا، بخلاف الموجود الآن هذا فلسفة أحمد الطيب وجماعات كثيرة يعني، وحتى عبد الحليم محمود فلسفة صوفية، ليس لو فلسفة كلامية، يا عمك أبو الحسن الشاذلي ولا ما أعرف أبو مدين ولا أبو مدين ولا أبو فلان، جماعات لهم في العير ولهم في النفير، ولا يعرف في العلم ولا يعرف في المعرفة ولا يعرف في نقل السنة ولا في نقل القرآن، ويقول لك يقول لك يعني شيخ القراء. الشيخ لما تكلم عن أبو مدين واحد من أئمة القراء قالوا له يعني قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ثلاث، يقول لي أمشي اقرأ على أبي مدين هذا، ويصح يقول أبو مدين ده ما من القراء. فلما كثرت وبعدين شاور كلها قاصص باطلة يعني ما عنده أساس من الصحة. فقال مثل يا أبي مدين، بعدين قال له أنا صحيح أنا ما من القراء وكذا، لكن اقرأ عليها. فقال قرأ عليه، فلما وصل إياك نعبد وإياك نستعين، قال له ما الذي يجعلك تذهب إلى السلطان؟ يعني جاء بس من أجل هذا يعني. يعني كان إنسان واحد محتاج يعني، وحتى لو سأل كافر ممنوع، لو يضطر لأكل الميتة، كيف واحد بالله شيخ أزهر وإمام أكبر ما عنده تمييز؟ والله مشكلة عجيبة يعني. إذا علمتم السبب قالوا بطل العجب شيخه ماسنيون هذا مؤسس جامعة أو كلية الحلاج، وآخرون وزعانف وآخرون. أقرأ قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أذودن عن حوض رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. لا أذودن، قال لا أذودن عن حوض رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل. قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال إنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدر حوضي كما بين عيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثني وهيب قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث وقال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي الحوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني، فلا أقولن أي ربي أصيحابي فلا يقالن لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر حاون قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن فضيل قالوا جميعا عن المختار بن فلفل عن أنس أي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بهذا المعنى وزاد آنيته عدد النجوم. قال وحدثنا عاصم النضر التيمي وهريم بن عبد الأعلى واللفظ لعاصم قال حدثنا معتمر قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام حاون قال وحدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة قال كلاهما عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله غير أنهما شكا فقال أو مثل ما بين المدينة وعمان. قال وفي حديث أبي عوانة ما بين لابتي حوضي. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة قال أنس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله. قال وزاد أو أكثر من عدد نجوم السماء. قال حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال